احنا يظهر وقعنا ولا خد السما علينا. تصدق بقى قال عواسه ابن خالي كان نازل ضد، شوف العبيط عملاه. عملته ايه؟ بلع السيف يا خواجه طوله 9 متر. بلعه بالعرض مش كده؟ الله، انت مين قال لك؟ لا ما انا عارف كل حاجه، انا عارف يا اخوي. طب انا يومها عملت ايه؟ يومها انت لعبت مصارعه مع واخد اسد، كانوا مجوعينه اسبوع حل كده. وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المصارعه. والاسد كمان كان لابس مياه حتتين. السويس شافه يا خواجه فص مخالفه. استنى. بس السويس سافه. تس الاسد مخالفه لسان لابس المايوه حتتين ومن غير حزام. خلي بالك، قول خطف رجله الاسد الشرع حزام خلو قوي. وخزموه راس. انت بيقول ايه؟ بس يا حبيبي اخنا في الاسد. ماله انت لعبته مسرعه مع اسد حاجه كده. واحنا بنسلم على بعض خلي بالك رحت واخده دماغ. اخدك دماغ؟ لا ما فيش لزام. اما اخدك ايه يا حبيبي؟ ما فيش داعي، احنا في الاسد. ابدا احنا في الاذاعه. المهم ايه؟ الاسد هجمته عليه. وانت بقى رخته في الستين دخي. شوف يا ابني يا خواجه، اديني عمر وارميني من فوق المجمع. مش مهم عندي دي. خدته الاسد دماغ وبعدين من اسد يا خواجه هجم عليا زي الوحش. وهو فاتح بقه. انت بس انا وسكت. لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجه بتاعت 2-3 سنت قلت سيبه لما يقرب. تبس عليا بقى بينه وبينه 2-3 ملي قلت سيبه لما يقرب. لا لما يبعد. ما في الثانية يا خواجه لقيت راسي لحد رقبتي. جوه بق الاسد كده. راسك جوه بق الاسد اللي حصل. وبعدين قلت اتقل حل خلوه منان. راسك جوه بق الاسد وقلت يتقل. ما هو شوف، ما اقولك التقل في الحاجات دي واجب كده. قعدت راسي جوه بق الاسد كتير كام سنتين. يا راجل انت بيقول ايه؟ سنتين وراسك جوه بق الاسد وانا رايح به الشغل وجايبه من الشغل وده على راسي. رايح الشغل وجاي من الشغل والاسد مسك في دماغك. اسد ومسك في عظمه يا خواجه. فهمني بس. فهمني ازاي انت يا روخ بالاسد الشغل؟ امال هيربطني جنبه؟ يعني ما روحش الشغل اترفد؟ كلام ده مقموس الفكره. يعني انا قصدي نسال، يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في السارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. فهمني الاول. الاشاره المشعلله قدامك اصفر واحمر واخضر دي ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصر بقى وثلاث سلوان بس. ثلاثة بس؟ يخرب بيت اللي عمرهم كده. على يا ابني كانوا 7 وصارة. صرت المرار كانت 7 نور ب7 لون. زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي الشلن الكويتش دي. نخب نارة في 7 نور دي واحد. خد عندك. دور. اولا النور الاسود. نور اسود؟ تولع النور تبقى كحل. يا لخويتي. وعندك احمر سادة واحمر مشجر. ايه ده نور احمر مشجر؟ اما لا، وابيض غامق. كانت هسه جامده قوي. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكمل الاشاره. رز وكرومبي؟ دي بقت محصي. يا حبيبي احنا نعرف النور الاحمر الساده يعني هو صح. نخب نعرف الاخمر المفجر ده يعني نقط عدل خيلو هاو. طب واللون دي البصلي البصلي؟ ايه يعني اتصن شوية وكان على يمنا فيه ازرق نيلي نيلي؟ اه على الثلاثة دي عشان اللي راكبين مراكب مراكب في الشارع؟ ملاهي يا ابني مراكب برية لكن هون اه الواحد يقف قدام السارة دي قدها غايته 7 ساعات الواحد يقف قدام السارة 7 ساعات ان شاء الله تقف سنة محدش يكلمك بس كلام ده مجنون اخي يعني اخ انت صرخت بيا كتير اوي طب اسمع يا بلام اه انا راح نقول لك واحد فسر الزريف ونيم امال حابس دم له مصاب في يوم انا كنت سايق العربيه بسرعه في ميدان فزوغي فزغلي تصورت يا بلامه من شده السرعه انا كنت بنصف الامارات دي مره واحده وبعدين ما خلاص الفصل خلص ودي فصل يا ابني يا خواجه ملا سبحان المعز المزال طب انا كنت سايق عربيتي ما انت عارفها لا مش عارف انما بسرعه شديده جدا قوي خالص ايه فين فين في ميدان تزغلي اياه ده متزغلي على يمنا كان كده تصور يا خواجه من شده السرعه ايه وانا بلف ايه عمال الف حوالين نفسي بلف ايه ايه بس الليف وشرفك ايه شفت نمره عربيتي اللي انا سايقها من ورا خش السيرك نتفرج يا سخت ليه هو احنا معانا حاجه صحيح ما معناش لكن ممكن نخش قول له ازاي بقى يا خدي قول له ندهن وشنا زي البلياتشو ونخش من ناحيه باب البهلوانات ايه رايك قول له معقول برضه لكن نفرد مسكونه ودخلونا مع الفرقه بتاعتهم في الاستعراض بسيطه نستعرض قول له كويس لكن نفرض بقى بعد الاستعراض خدونا مثلا على قفص الاسد على سن لعبه قوله لا ما احنا بعد الاستعراض نزوغ على مدرجات الجماهير نقعد في الزحمه ونتفرج انتوا واقفين هنا واحنا بندور عليكم طيب ما نزق سكينه الا خشوا على الحلقه احسن مدير هيخرب بيتكم بيقول على مين ده اسكت انت نخش ايه يا عم بلا غم يا جماعه مش وقته مش وقته دلوقتي اعملوا معروف احسن الاستعراض ابتدى امشوا في العرض وما ادكمش حسابكم ما تشتغلوش لا شاب بقى حسابنا قبل كل شيء هم مالهم متنبرين كده ما تخشوا اتحركوا معانا والله بنتحرك الا لما ناخد حسابنا على دار معلم انتوا لكم كام 50 ساغ في 6 ايام ب9 جنيه احنا الثلاثه انت بتقول كام اخرس انت اخرس انت طيب يعني مش عاوزين تخشوا يستحيل نخش الا لما ناخد حسابنا بقول لك طيب لحظه واحده يظهر ان الحكايه ضربت معانا ازاي والله اعلم احنا الثلاثه فينا شبه في الجسم كده من البهلوانات الثلاثه اللي بيشتغلوا عندهم ويظهر اكمل انا اسكت انت يكمل هو ويظهر ان صاحب السيرك واكل عليهم فلوسهم فايف انا كمان فهمت كده اتفضل يا سيدي ادي 5 جنيه والباقي هيديه لكم اخر الليل مفيش مانع دخلنا في الجد يا اولاد هات الفلوس ايه ونروح احنا بقى دي حركه برضو اجيب لكم فلوسكم وتقولوا نروح طب عليا النعمه صفر ابيكم واحد واحد ده انا حموده الوحش في توه السرق اخ وقعنا طب نتفاهم يا سي حمود مفيش تفاهم خشوا نخش ازاي ده احنا انت هتدهر معايا يا بندق بندق بندق ده ايه؟ يا ده انت بقيت رزيل قوي بقول لك خش داخل اهو واحنا كمان داخلين داخلين يا اسد ده خش اسد بقول لك خش لا يا عم العمر مش بعزاء بقول لك خش طب خف في ايدك يا سعموده تعالى قدام يا خواجه علشان تبقى ورا الاسم وهي العين تعلى على الخجب يا سي بندق هيقول لي بندق برضو سامعين صوت الجماهير هما كانوا بيقولوا ايه ولا حاجه هيطلعوك فوق على السلم الحبل ده وترمي تحدف نفسك ونشقطها مين قال كده المذيع انا اطلع فوق وحدي بنفسي مش ممكن وصل انا نجري وراه يا